قاعدة مفيدة وأصل شريف في العلم، وهو العناية بفهم السلف، العناية بفهم السلف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع التفسير عند أهل العلم التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، وتفسير القرآن بالمأثور. ولهذا تقرأ في ابن جرير وفي ابن كثير وغيرها من كتب التفسير بالمأثور، عقب كل آية ينقل لك في الغالب عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي العالية وعن غيرهم المعنى، معاني الآيات. وترى في تفسير الآيات كلام مختصر جدا لكنه فيه الكفاية والغنية. وبعض التفاسير المطولة، بعض التفاسير المطولة التي لم تنهج نهج السلف، قيل عن بعضها فيه كل شيء إلا التفسير، قيل في بعضها فيه كل شيء إلا التفسير، يعني مجلدات، مجلدات كبار، وبزعم من كتبه يفسر القرآن. ولما نظر فيه العلماء وقالوا هذه الكلمة، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. فتجد بعض الناس يرغب في هذه التفاسير المتأخرة ويحذر من فهم السلف، ويقول هذه تواكب العصر، تواكب العصر، ولو قال تواكب البدع لكان أوفق، وتلك تواكب السنن. وعندما يشتغل الإنسان بهذه التفاسير يذهب عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة الإيمان وعن حقيقة ما دل عليه القرآن، إلى أن يسبح بأفكاره، أن يسبح بأفكاره وخياله وعقله وفكره، ويورد تصورات، يورد تصورات يجعلها هو نفسه فهما للآيات، بمعنى أنه تصور أولا ثم أراد أن يفهم القرآن، على خلاف طريقة السلف. السلف رحمة الله عليهم كانوا يأتون للقرآن متجردين عن الأهواء وعن غيرها، ويريد أن يفهم القرآن. أما الخلف يأتي وعنده تصورات معينة ثم يريد أن يفهم الآيات على ضوء تصوراته، فيلوي المعاني إلى حيث يريد. وهذا ما يسمى بالتحريف، تحريف المعاني، الذي كثر في كتب الخلف، ووجدت تفاسير مبنية على تحريف وتأويل في صفات الله، في أسمائه، في الأحكام المتعلق باليوم الآخر، وبأمور أخرى كثيرة وجد فيها مثل هذه الأشياء. فالمصنف رحمه الله ينبه على هذه الفائدة العظيمة، وهي ضرورة وأهمية الرجوع إلى فهم السلف وعلم السلف رحمهم الله، وهو كلام كما قدمت عن ابن القيم قليل كثير البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.